السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيما يخص الدرس نغيث ما السيئ أريد حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المعروف بحديث أسئلة القبر الثلاثة، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان، كل مسلم مرذي مث هذيك شمغ القبر ينس وذر في الله سيمولاني سكال بعد ما ردفغن المقبرة أدي الشيء على الله عز وجل غرس ملكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقعدانه ويجلسانه في تسكرن أزدي رب العالمين صار وحفيس لأنه يعني تعلم منه بالقبر إلا العالم النطنين اسمه عالم البرزخ. فأثقيم وتسقسين ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن الإنسان التقي الصالح المؤمن الجواب جواب سهل، أسيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك وعليكم السلام فيقول لا أدري لا أدري. فثلاثي الأسئلة غيثما قرن العلماء في الله سيث بن الحياتين كذا يقدوني يعني غين الدوي الحالة خدمت ذا يقدوني يبنى ثلاثي الأسئلة. الإنسان الذي سن الحديثين غيثما أزدت هذا الحال وازدبين الحال أنه الجواب ذا الجواب لن يسهل أتكشمت القبرينك ملك سقسين الملائكة من ربك ربي الله، ما دينك دين الإسلام، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب ذينك سهلا، ولكن إلى قطع المتجمع إلى قنع ما يثمع أنه أين ردي جواب دين ماشي ذيلس، أين ردي جواب دين ماشي ذلحفطة، أين ردي جواب دين العمل الصالح ذيك الدنيا الإيمان الصادق. يعني غير للعبد أثي تفطري قرارة ورستينا الذي كتب أتفت العبد ورستينا الذي هذا تعرف، ولكن ذنك القبر ينسسيني ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذي للعبد النطنين يقرأ يسن ذي كتب يسن تعرف يسن، ولكن وثي توفي قرى رب العالمين الدي جو الدين علي مغارق إيوا شو ما يسمع، لأنه تمثل تتقيمة لا تمثل تيلس. لو كان تمثل تيلس ذينك سهل، حتى الفرعون الدين ربي الله دين الإسلام نبي محمد، حتى أبو جاز أبو لهب الدين نكيل، لو كان تمثل تيلس ذينك سهل أسكدب يسهل. ولكن تمثل تيف ما تمثل من العمل باش يتخضمت ذيك الدنيا ثرى الدين انتقن دين نقل قبرين. فالدرس أنه غسي في الأسئلة الثلاثة ما هذه الأصول العظيمة أذي لي ذا شو لقى نخدم ذيك الدنيا باش نزمر نجاوب الجواب الصحيح كالقبر. ما رتوسق سيت من ربك أنت ربي الله ذا شو الدوي الحالة ما المؤمنة تخضمت ذيك الدنيا باش هذي الجوابينك ربي الله بالصح باش هذيل الجوابينك ربي الله لازم تسلي تجمع ذيك الدنيا لا تعبد إلا الله. من ربك من ذي المعبودينك الدنيا ما تبغي تصنيت المعبودين وذ رب العالمين ربي الله معبودي هو الله لازم هذيل ضصح ذيك الدنيا تعبد رب العالمين لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أما ما إلا تقارت أنك عبد ربي ولكن ما راك نزرق الواقع تعبدت المخلوق تعبدت الميت تعبدت أصحاب القبور تعبدت يوني ميغان الولي الصالح تعبدت ميغار سيدي فلان سيدي كذا تروح تغرغورس وتطلب زي سكدي في الدريا نقتمتو تروح تطلب الدريا صغورس نغادي روح يوني الإنسان ذي زلوغ القبرية ويغيك اللي سيثما أقلك تعبدت المخلوق. رب العالمين قال ادعوني أستجيب لكم فكتشي نجمع مرات كرت تروح تغل قبر نيوني موت للولي الصالح ناكن يبغي لي للولي الصالح تنحب على العين والراس تحبي تنطمع عني لي غم انت انت بعبري فيس انت بعبري في الديجا، ولكن اسمع بذل ما يسمع المعبود الوحيد والمعبود الحق هو الله لا اله الا هو. فمرات كرت تحكي نجمع ناكن ميغاول تما تروح تغل قبر نغل الولي الصالح نغل المقام وستني تسيدي فلان وسعي غير الدريا طلبك كده تقشيش ناق طلبك كده مية أذي جوا جذية في الخدمة ناق أين يدعونك العباد أعلم ماجي ما غنوا جعل طوية بالمعبود خطر لا يدعى إلا الله حشر بالعالمين يجملك أجدي جاوب إذا لازم تدعو رب العالمين قرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة يعني الدعاء وإنك دعون حد أثناء ما كن يعبدي دعوت رب العالمين تعبضت دعوت المخلوق أقليك تعبضت بعض الناس ديوي ذيس ذي حولي ديوي تخسي ذي كري تفوناس ذي جندوز ديوي غلمقام وسيزلو ذي نذي السجد من يسرينا وذي ستش العباد يا أخي غنشتري جزرة كيني يا هوري جزرة غتصدقت العباد لا ماشي الصدقة نوك جزرة وك جزرين دقار النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أذي لعن ربي يعني غتاني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أذي سفر ربي قرحماس شران وني قزلان لغير الله يعني غزلا القبر إزلا غي المقام إزلا غي سيدي كذا يعني غتانا ما كن يعبدي الذبح لله قدر بالعالمين الصورة من السنيكل فصلي لربك وانحر ظلي رب العالمين فظلوطي رب العالمين وزلا لغي المخلوق فإذا نجمع مسلم نظفت ديماني أقلك خدمت نشتي وحيد المخلوق خدمت نشتي وحيد مغام الأولياء والصالحين أعلم أجي من نوثن تلديتي وثن تورث اسم إسباب الشرك بالله لشو دي قرب العالمين إثم في الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب العالمين يعفو جميع الذنوب أكن بغني لين ذنوبينك إذ ملك نعفو رب العالمين إلا يون الذنب ويغفر رب العالمين ذا شو تيثم هو الشرك بالله الشرك بالله يحرم في الله رب العالمين ذا بيس يحرم في الله رب العالمين الجنة ومأواه النار فإذا كتير ناس ما لا تكشم تغز كينك ما مازالك كيف شغلة ثموية من ربك قطر ربي الله ربي سيدي فلان ربي ذي المقام الفلاني ربي ذي القبر الفلاني خطر ذي ونيس لتتعبضت لتتعبضت رب العالمين المؤمن يقع بذن رب العالمين لا يسجد إلا لله لا يذبح إلا لله لا يدعو إلا الله لا يتوكل إلا على الله وإذا المؤمن نصح حاشا رب العالمين يستهلنا السجدة حاشا رب العالمين يستهلنا التكلغ في الله حاشا رب العالمين يستهلنا الدعو حاشا رب العالمين يستهلنا الزلو أما غيرهم أكني بغي لي غاسد الولي الصالح غاسد الإنسان العالم غاس يموت أثير رحمة رب العالمين أزدفك رب العالمين الجنة يا ربي توفقتي ذي لغمنة أتبع غبري ذي أما أضروح غات عبذ أضروح غات السليغ درجة رب العالمين والله غنشتيثما ذين مغان العلماء الشرك بالله بل حتى غنيثما حتى النبي صلى الله عليه وسلم تشو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إن دوي تعظيم صار الدرجة أكن يعظم من النصارى عيسى بن مريم النصارى ذا شو خدمة حب عيسى يوث المحبة عظم من تيوث المعظمة ألمي ذاين سولين تقال نصد ميس ربي أم بعد الذن شوية شوية قال نكذ إنسان ما تغيظ ربي عيسى غرغون صمد ربي ماشي ذا النبي فيقارد النبي صلى الله عليه وسلم وخدم ثالا غنشتي ذي نكيذ عبد رسول ذمذان إفكيد رب العالمين الوحي إفكيد العلم إسعير العلم إسعير الوحي وبس ونقطة أما تصليت النبي صلى الله عليه وسلم غدرجة أنه ذنتني دي ترزقا أنه ذنتني دي تكن أنه ذنتني تسدون الدني ثيه ويذ الشرك بالله الدني ثيه تنقفص رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم دي المخلوق أكن يبغي وطن تحبي بس هذه قيم دي المخلوق يثمى ولهذا العبد يثمى يقول لنا ذيك شمغ القبر أكس الأفعى لي مراسين من ربك ثقى ربي الله لأنه كنت ماشي ضرب العالمين تعبضت المخلوق تعبضت صاحب القبر تعبضت الولي تعبضت كذا فذي هذا الإنسان ما تبغيت أقدي من ربك ستيت ربي الله لازم لا تعبد إلا الله حشر بالعالمين يكستوه النيت ماذي توعد أولي كيت صعيتك علقيت اسكيت يا رب العالمين وحده لا شريك له أوليني يقبل على الشركة يقبل على الشركة يا غادي تفكر بالعالمين غادي تشرس المحبة رب العالمين يا غادي تشرس المحبة للمخلوق اخسر يوت الزيس اعلم انك زكينك القبر انك توسقسي من ربك ربي الله ربك الله لازم تتعبد تذيك الدنيا الله وحده لا شريك له. السؤال الثاني، ما دينك؟ توسقت من ربك وما دينك؟ ديني هو الإسلام. ما أسهل هذه الكلمة، دينك سهل نماطنة، ديني هو الإسلام. ولكن يسمع من ندن ذنك زكا باش ديني هو الإسلام، لازم يخرى الأعمال ديك الدنيا، لازم يخرى تمثالين ديك الدنيا، وإلا كل ونسى لديني ديني هو الإسلام، حتى الفرعون ديني ديني هو الإسلام. باش ديوي الحال نخدم ديك الدنيا ثيث ما باش ديني ديني هو الإسلام. جوابك دوي ديك الدنيا ثيث ما مالي تدو الإنسان قليستع أثني تدو قليستع، ولكن أضيوت الإنسان غيون ومكان أضيوت غيون، أي من قال مفترق الطرق، أي من قال الكارفور عندي تنفرقني برذان. الإسلام ذي عدي السيء، العادث والتقاليد مثلا الباطلة ذي عدي السيء، لأن رأت بين ضد ذا شو الطبعات، هل الطبعات الإسلام؟ نفس طبعتين يخلفن الإسلام. الإسلام ذي عدي السيء لا ماجوريتي العباد أكثر ناس قرنا كان عدي السيء، لأن رأت بين ضد ذا شرط الطبعات، لأنه قلستا عن قار ديك النغل دي مسلمة هذه الدنيا تصدق لغا المسجد اندارة ترتو ليش اندارة ترتو الدنيا كانت تصدق المسجد اكشمت كان رمطاني لقد زمر وليش اندارة ترولط بس حلان كيرا اللي حوايش دي نالك دي بيين رب العالمين والله صح دي مسلم حقيقة ناغت كاموفليت كان إيمانيك سيسمي الإسلام سطرت كان إيمانيك كسيسم الإسلام نغدان دا مرة توت تغم كان اي اندي تمفرقني بردان قال مثلا توت طيوث تمثل رب العالمين يقارك إلى قكة يعني الإسلام يقار دكة مثلا العادث والتقاليدين يقارن تدكة ما طبعت الإسلام تجيت العادثة والتقاليد أقليك ذي مسلم حقا خطر فعمض تتخذ متفاع ذاويس ولا مضجت الإسلام أتبع الإسلام إن كذي مسلم عزيز في الإسلام أتبع الإسلام ما إلا تستحط طبعت العادث والتقاليد أتنجمة أتنصرزيت اسمي الإسلام النفكر مثال للعادة كذا القبيل وفي كثير من البلدان حتى الجهة نعرفنا كثلة في كل مكان على كل حال مثلا اسمها ذي يموث بابا سنيون مثلا يموث بابا يجد الورث الميراث أذ كان العباد أثبتون يمقارن الفريضة الفرائض أضبطوا سيون المقدار المعين كل يون يسعى موريس للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أرجز يسعى وللنساء نصيب تمتث ذاغن سعى النصيب ماشي كيف كيف مرجز بس سعى موريس أديك الإنسان كينين كطمطوث إلى قارة ورث لماذا يا أخي كينين كني العادة النظ والتقاليد النظ أنه ذي العيب طمطوثة ورث ما إلا ورث طمطوثي أتسفغا ويتمسك خار ما تحر من فخا لأنك كالعيب تسعى العقليين خلاص ما عليش تأييد العادينك والتقاليد كتي ثلاثة شو تقار تقار تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تسمى شو ذي مسلم قل إسلام أيتنا نسعى يون الكتاب اسمه القرآن يون في السين نرى القرآن إذا شو قلنا ثلاثة سورة اسمه سورة النساء سورة النساء إذا شو قلنا نزي سيفنا إفكاد رب العالمين أحكام المستضعفين ومنهم النساء لأحكام تمطوث ذا شو تسيال تمطوث ذا شو تسيال نرى تمطوث أي إنه وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وللذكر مثل حظ الأنثيين نيك الجزا ديال ويسيني مورن طمطو ثامور يفكد الحساب شحال مرات تذكر كشتي نايت من الاسلامات الى شد دين العادات والتقاليد انت اتو كشتي راه في المس باش راه طبعت في رضاي اصطبعت الاسلام اتخدمت تفدر فيك كيف تعذب اصطبعت تفدر فيك اصطبعت مثلا العادات والتقاليد اتخدمت بالاسلام دعذب باش راه تخدم طيمه فين راه الديفين دشوك خاطر ما تكشم تغزكا ما دينك قد بغيت تصير ديني هو الإسلام إذا نتبع هذا شو دين الإسلام خلينا ويثوقي عارة العادة والتقاليد على العين والرأس ما يلو خلف انترى الشرع بصح ما خلف انترى أي مثلا كذي مسلم أتبع الإسلام والله لو كانت قيمة وحدك القاع ديالة الديني مسلم من الصح ما نتكشم تكتشينها كما غزك ما دينك في الديني هو الإسلام بكل فخر أما الغيري لو تدغر ذي الإسلام من نتفكس الحقيقة مطور العادة والتقاليد قرنك خاطين كتبع تجدي هي تجدتي قعوجن ماشي تجدتي الصحات من بعد وهي ما ديكش ما يسمى غوز كينز ما دينك سني ديني هي العادات والتقاليد روحي ما لغفنس اتصفت العادات والتقاليد دينك وعرنا مليحة يثنى العادات والتقاليد على العين والرأس ولكن يثنى ما يلو يخل فرى الشرع مثال اخر اريد تدو الانسان اذي في الاسلام قاد ثيين مثلا تملت هذه في الغالب من العباد لا ماجوريتي العباد قال لك تبركن مثلا هذه الوقت انت مغرى انسان يسعى مغرى هذه في كفاقشيشتنا غادي يويتي سليت الاسلام يهضر دا مشي تديوي الحالة تسليت مغرى غاية ما امشي تديوي الحالة في دي الفرح امشي تديوي الحالة في دي القرح الاسلام يتفهمك ما تكشمت بيت الخالة امشي راتكشمت ام بعد اتصلت تشيغ الفرحة يتزار تمشي تدين الاسلام وتتلتغ العبادة مشي خدما كثير من الناس ديال هذه السقسيه الشيخ ولي جوز نشتاك في مغرى اسيني مثلا يجوز ناغور يجوز لكن بصح الشيخ الغاشي ما كيتا كيخدم وهي اخي كنتي ما راكش متغزكا ما راك ديني ما دينك اصلي ديني هو اتباع الناس الدين ينوض لا ماجوريتي الدين ينوض تبع الغاشي ديني هو الاسلام الاسلام من ذاك خلاص غاس العباد ماشي كيخدمني سوقي عارف يمكن المهم تبع الاسلام وهما الى العباد سطنا سطو ما لعيبه تخدمين في مغري وين بسيط هذا الصغن كذا لا مادام الاسلام يفهم مادام كيديوي الحاله تاع الطمغه تخدم غير كندير الاسلام ايوا شو خاطر كي مسلم ما عندكش مغزكا تتوسق سير ما دينك سينير ديني هو الاسلام مرفوع الراس تيطوط سينير ديني هو الاسلام بصح الديني نود الاسلام وسزواري غو ماذا زح قبل الاسلام بصح يا اخي ما الا ما تمر توتر في مسال تمتي استحيت اتبع باش يخدم من كان الغاشي طبع انت تبع لا ماجوريتي انت تبع العادات والتقاليد وتخالف على العباد خدم كان كان يخدم الاسلام يعدى الشفتي تعدى الساعه بعد يا اخي وسط ما تسمرتك شمت غزكا استقرت ديني هو الاسلام والله مستحيل ديني نكتي ماشي بالاسلام خطا الاسلام يحرم تي يحلل تي ان التيغ المكروه ان التيغ المستحب ان التيغ المباح مثلا كتي شو تخدمت ماشي الاسلام يتصاوي تصاوي العباد اخويا ما خدمت العباده تخدمه متخدمنا لو تخدم غاره وهي ماشي الاسلام هي تما وهي غير نص التقليد وهي التقليد وهي خليك طبعه العباد كان داش وخدمان روح غير غزرات روح غير غزر والنبي صلى الله عليه وسلم ان لا يكون احدكم اما شو ذا الاما يعني مع اقلين ديذون زوير كان اقلين زدفير لا يمسل ما يتمسيني غير النبي صلى الله عليه وسلم زوير كان اقلين زدفير أسيني غير القرآن زوير كان أقلين زدفير أسيني غير الإسلام زوير الإسلام أقلين زدفير أما العباد ما إلا خدمنين نديروا التبع غرا ما خدمنين العليرة التبع فإذا نيتنا بشد نقل غاتب سلتية سنفهمك نلاق الحال ما دينك ديني هو الإسلام باش كي وفق رب العالمين أطني ديني هو الإسلام لازم تصحى الإسلام أولا وقبل كل شيء الإسلام زوار قبل كلش الاسلاميك زوارن قبل نطعن اي مخلوق الزوار طعن رب العالمين طعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصطبعة الاسلام قبل طاعة اي احد اتبع الاسلام قبل العاداتين والتقاليدين اتبع الاسلام قبل ان يخدم العباد لانه انك دي مسلم الصحابة رضي الله عنهم يسمع لن تقصر لن لعبن جارس لن اكيد سوسعن في البالنس الواحي بصح مرات قل تمثل ان الاسلام خلاص كل شيء يحبس كان الدوسة كان الصحابة يتبادخون بالبطيخ أتشنا بطيخ أقشر النير أبلعب نزيس صحابة كيفنا كالبعتنا قصيرا جالسا بالبشر ذي مذانا فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال نيك بصح ما تقل تمثل الصح ما لا تستمثل الصح ما لا تستمثل الإسلام تقل ذي زمون تقل ذي رجزن وفهمتوا ما ذكرة لاني قلت قصيرا سوسعا في البالنسن بصح ما تقل تمثلت الدين تمثلت الاسلام ولا حد تمس خير ان ضرب بين ان دن بين زويد الاسلام في خراسي مليار من العباد ما بغانا نروح نسام كذا عاد ديخ السام لانه كان وحدي خطر زويد بريد من الاسلام اما ما اذا اطبعت لا ماجوريتي ما راكش متغز كاينك ما دينك خطر ديني هو الاسلام الديانه ينوض لا ماجوريتي تبع غير نخدم من العباد العباد وسان تغلى حيطه تشوفها غلى حيط العباد سطنا بسطو العباد عرانا بعريق هكا الاسلام ماشي كدقة بصح طبعة العباد فما راكش متغزك يا اخي ما دينك قطر ديني هو الاسلام الصحابة رضي الله عنهم اكيد اني غايتنا روحن في مرة من المرات غزوة روحن غل جهاد الجهاد اذ متب بني وثم تعلمت كتب زيس لا اله الا الله محمد رسول الله تعلمت وشتت كتب زيس انشتي اتدامت يول قرناص اللواء كان شتي ديك اسم اللواء يقلان دالكراد العسكر قناص الجنرال ويزيك راه الناس اللواء ذويني كرفدن تعلمتني نفيد الصح المعركة تدور الزات سكان ما تغلي تعلمتني يتوسما خسرا يونو صحابي تفتعلمت سيني فاسن وسدع ذو الكافر يفتغ يونو فوسي قرطس فوسيس يتفتش الشمال يتفتش الظلمات يعاود يقلب فلاتي وثلاثة فوس النطني باش يخدم يقيم غا القاعة سرسي تتفتش ياري طرنيس باش تغلى ياري كان تعلمتني ثبت يعاود يوسد الفلاتي سنتيا سلموس كاع روريس إن غاز قبل ما ذي غلي غير تفي الصبر يتجا تعلمتني ثبت يعو سلام يدي وسا وإن راثيرون بلاصين خاطر الترتيب ما يموت فلان ترفض وايت يعو سلام يدي وسا وايت نرفدي قبل ما ذي مثل شو دينا غايسمع إن أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام نكذ مثغول نجزام الطرف طرف دشو باش كانوا استغلا يا لا تعلم تي واش تتغل القاع يمكن غاية منع على الإسلام شدوني طر من النغ نشت في الليل الصباح العشاء وإذا شتي تيدمي قوما تيجي غلي يمكن إذا الإسلام ينجا يروح نديت ما إذا الصحابة لن وطن غيوث درجة ذي قبل ذمة ولا ما يجي الإسلام يمكن غاية مثلا وترى الدرجين الحمد لله رب العالمين يزرى ضعف النغ يزرون زميرنا نوط الدرجة على الأقل لقمة على الأقل سعز زمانكس الإسلام اتبع الإسلام واتبع علي يخلف من الإسلام الإسلام إن ناد الوي ذا بريد اتبع وي ذا بريد يدو كان وحدك العيبة مرة روح نغيون وبريد العيبة ذيك لروح نغيون العفسة العيبة ذيك لروح نغيون الشغل ما إلى الشغل يثق بلا للإسلام جب الزماني وسقرا العيبة ذيك لك يخدمان لا ماجوريتي العيبة ذاك يخدمان لا ماجوريتي العيبة ذاك يتظلم والله بعض الناس ستين تجمع مشاكل يديو الحالة تظل تسجي ما كفى ظلتي أكين يظل كان أكيد ظلانيك للعيبة وهاجي مثلا غمرتك شم تغزك أتوسق سيتم كي تظلان العيبة أتوسق سيتم ما دينك ديني هو الإسلام أتظل غاك ندين الإسلام أتظم غاك ندين الإسلام أتظم أذا الحجة غاك ندين الإسلام الحجة ديني هو الإسلام ما دينك ديني هو الإسلام دويذ الجواب الصحيح ودويذ العمل الدول حالا نخدم ذيك الدنيا إذن الإسلام أولا وقبل كل شيء السؤال الأخير لك ديفك الملك الملكين من نبيك من هو ذي نبيينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك ولكن اجتني غد في قمالة تمثلت الحفاطان أخ تمثلت القرية تمثلت الفعايل ذيك الدنيا بشك يوفق رب العالمين نطيت النبيين ذي محمد صلى الله عليه وسلم لازمك هيك ما تصح ذيك الدنيا تحبت النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء تريد حاجة تمزور تحبت النبي صلى الله عليه وسلم لمحب بين النبي صلى الله عليه وسلم لازمك ساوي غيوث الحاجة مهمة وهو الاتباع والطاعة خطر وين تحبت ذي وين تغطى الرأي ما إذا تقاطت تحبي النبي صلى الله عليه وسلم وتسعي طرش بها النبي صلى الله عليه وسلم لاقي الأخلاق لاقي العقيدة لاقي العبادينك لاقي المظهرينك أندلت المحبان النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالين كني ثورة كران الشباب يتحبي وذا غناي يتحبي الفساق وذا غناي وذا جوار وذا ذلكتور أشي راضي يخدم أكني مش تشعري سراضي مش تشعري أكني قلت اللبسة غير ذي لبس أكني سعقنا الذي سعقن إيه وشو خطر يتحبي خطر إن المحب لمن يحب مطيع مرات تحبي تيون أتقلد الطفل مرات تحبي تيون أتبغوت أتما قدام نتا أتفتي وثن تقشيش تحبي وتغني أتما قام نتا أتسلوس من نتا أتسبغ الشعري من نتا أتسموه قولة من نتا إيه وشو تحبي نكني غايث ما ويني تحبي النبي صلى الله عليه وسلم عند لا تشبيها يا نغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وانت مشابه النبي صلى الله عليه وسلم كقرا لاقي الأخلاق النغض لاقي العقيدة النغض لاقي السلوك النغض لاقي العبادة النغض لاقي المظهر النغض لاقي التخمام النغض إذا حست مشابه النبي صلى الله عليه وسلم نسن كان دنينية نتحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخي ما تبغيت مرتك شم تغزك من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تحبه وإلى شك واتبع غدري في دي جن النبي صلى الله عليه وسلم الخدم غيني يخدم سني سيق كذا أذكر أبري ذيك تبع اتبع أسس ملاد سلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الديغ مليح مزغني وباش الطبقة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ذيني قعر نيزنا لأن بعض الناس فهمنا أنه أي دين النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغيت خدمت ما تبغيت خاطي لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الطبلة وحي ذكرا لعيبة إلا يوم ديني تتسو ظلمات الشمال تتسرقوش شو سن النبي صلى الله عليه وسلم نس يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك اتس اليمين اتس يفوس وتترس ظلمات اتس اليمين وتترس الشمال اتس دروطينك ماشي صلا قوش وإذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تحبت النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيك خامي اتس اليمين وصي الدرياك وصي طمطوثك وصي العيبة والزمير طار ذا قوشين اللي تجاهز نفسي فيك والله غاد تشغس وسخيماني وملطوفان ولا ما إلى تشيخ الشمال هذا عن ذغ النبي صلى الله عليه وسلم أذريب سين ثلاثة بقل غد سرحو والله إلا العبا تورين تنزع ماذا السيرك اتسيطرنيس كتشي زمير ترسل قوشي غتقل ضغو درواتي انت سميك بغاف الجلي سوردين والله اتسيطرنيس كتشي على جلس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزمير ترى يا أخي فذا شو سين العبدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا أستطيع وزمير غارة يعني إن تتسل كبر لكن لان كثير من الناس شحال بعد هاد النهضره كي قدرت ديال سيون الشيخ كي ضاق وشو زمير غارات عتب ماغوي ماشي اللي كيعتب نقما النبي صلى الله عليه وسلم كدي امر اشكو نعتاب تحب رب العالمين ماضي ظل عبد يسف نعتاب قطاع نعتاب شويه غتقلطت صرحت صدر وطينك سليامي في الناس وي لا استطيع زمير غاره سوش النفس التكبر شو سين النبي صلى الله عليه وسلم ناس لا استطعت وحورت زمرت فشلت يمينه يقور فوسي سيمير مير على جال واش غيهما على جليس للأمر النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة كتشين أجمع ثور ثاندي ثراح تتفتس بالله أضو سيغي في سرستك في الدرن في النيث راح تتخطبتك في قبلارة من بعد التخميم تستقرتي واشو لعله إزمى الحالة ما اسمك ثيد أسني غاسمي الثليت قدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل الواجب خضم تكت نتصاح تقدم تنزيه لعل الثليت ينبريد تيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستهزار رب العالمين ده شو اللي قال القرآن إن شانئك هو الأبطر أثن وين لك خدم من دعوة يا محمد صلى الله عليه وسلم أثن وين هذه استهزين زيك أثن أبطر ده شو المعنى إنس أبطر مقطوع البركة ثور ثلاثة ذات يفتقفل عندي جرّا وريت سفر السملات إيه وشو استهزى سبريذن النبي صلى الله عليه وسلم وليش ده شو قاعني ما غمنشته فمطوطة استهزيس الحجاب نغيو نذي استهزي السنة النبي صلى الله عليه وسلم نغذي استهزي سبريذن النبي صلى الله عليه وسلم والله زمان رب العالمين كري عبر ذنك الدنيا ما صوفيت ثبري بعد استقرتي وشو ذا شوي وغن أخا الشيخ القوية خذ مني دي السحر سعيق فيت لا بالعقوبة يعقبك رب العالمين خطر قطس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومن بعد ذلك زيهيون وقرم نشبيها للنبي صلى الله عليه وسلم انت ذي عدي السكتة عدي تسع ثاني تيك روح شت روح الكونتر ما يند حاجة الحرام تي تكتير الحلال ما يند الحلال شت تيت الحرام من بعد ذلك ما مرتك شم تغزك والطمعارة مالك دين الملائكة من نبيك ما ترفتيت نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه هو الهوى نبي ننكذ الهوى عبد غل هوين وتبع غل هوين أما المؤمن الصح يقول لني طوع النبي صلى الله عليه وسلم يتحبيت عندك سلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي تبع بريد النية عندك سلا النبي صلى الله عليه وسلم سر سطاريس ذي سر سطاريس سنيسك عدى النبي صلى الله عليه وسلم ذي عديق الدفيرس أتم شباغ النبي صلى الله عليه وسلم كلش قل أخلاقين وقل عبادتين كلش ويغيث ما رجعل رب العالمين الصنفي ويمالك شمغزك أسنين من نبيك أسيني بكل فخر أسيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم خطر اللي تحب يخ واللي اختبع خيث مع هذا المتن هو ما يسمع أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستطق الحريق الملول نغذش على تشمعين هذا المتن هو ما يسمع أن السيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونتحبين رب العالمين يتحبين النبي صلى الله عليه وسلم أثي طوع مشي الله كان إن المحب لمن يحب مطيع أغيج على رب العالمين ذويك نبي للجواب إنسان ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.